بل بمجرد الرأي والاختراع والابتداع. ثم قد أرسله رسول ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن ذلك الشرك وتنهاهم عن عبادة ما سوى الله. انتهى من شرح سنن ابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد, هذا تتمة للباب الذي عنون له الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بقوله, باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سبق أن مربنا في الحديث السابق جملة من المسائل, كان عندنا وقفنا عند مسألة استراق السمع وما جاء عن الزهري رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقيل له أكان يربى بها في الجاهلية؟ قال نعم, لكن بعد أثناء البعثة ماذا؟ قال غلظت إيش وشددت. فالمقصود ننبه على المسألة هذه, يمكن حصل فيه شيء من الاختصار المخل في الدرس الماضي الذي يعني حرره الحافظ بن حجر رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وكلام شيخ الإسلام بن تيمية قريب من ذلك, وهو أنهم كانوا يسترقون السمع كثيرا قبل البعثة, قبل البعثة, لكن أثناء البعثة انتفى ذلك كله, انتفى ذلك كله. وهذا واضح من خلال آية سورة الجن, قال تعالى وأنا كنا نقعد منها مقاعد السمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ثم بعد البعثة أيضا فيه استراق لكنه قليل, فيه استراق لكنه قليل, وهذا مما بالابتلاء والامتحان والله أعلم. هذه مسألة. المسألة الأخرى جاء الكلام عن قوله عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما جاء في الحديث إذا تكلم الله بالوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله كأنه السلسل على صفوان. وذكرنا كلام ابن قدام رحمه الله أنه قال هذا تشبيه السماع بالسماع لا المسموع بالمسموع. كلام ابن قدامة هذا موجود في رسالة تحريم النظر في كتب الكلام, في كتب الكلام. أنا قلت بعض طلابنا في دم التأويل في هذه الرسالة, رسالة تحريم النظر في كتب الكلام, وهي رسالة ألفها ابن قدامة رحمه الله في الرد على بعض ما نسب إلى ابن عقيل الحنبلي. أما كان سؤال ورد من أخينا الشيخ منصور في قضية الكلام الذي ذكرناه عن شيخنا عبد الرحمن البراك في قضية أن الذي يظهر والله أعلم, وهذا هو أقرب مذكور أنه كأنه السلسل على الصفوان أنه الصوت, هذا أقرب مذكور. وذكرنا أن الشيخ ذكر أن هذا هو من باب التقريب وأن هذا تشبيه للصوت من جهة نفاذه في الأسماء من جهة تتابعه. وجاء الإشكال أنه معنى هذا أن الملائكة يسمعون أليس كذلك؟ لكن يبدو ويمكن يقال عن المسألة أنه هم يعني ينفذهم الصوت, لكن هل يفهمون أو يعقلون ذلك؟ الجواب في أول الأمر لا يعقل هذا أحد, حتى جبريل عليه السلام جبريل لا يعقل ذلك ولا يعني يحصل له الاستماع إلا متى؟ أنا بعد أن يغشى عليه عليه السلام ويصعق. فالمقصود أن يكون ينفذهم هذا الصوت لا يعني أنهم إيش؟ أنهم ماذا؟ أنهم سمعوه وعقلوه, وإنما جبريل أيضا هو ممن يبلغ هذا الصوت وينفذ هذا الصوت أليس كذلك كما ظهر الحديث, لكنه لا يعقل هذا ولا يفهمه ولا يعني يبلغ ذلك إلا بعد أن يزول هذا الغشي والله أعلم. هذا الذي يبدو والله أعلم ونفاذه نفاذه. هنا هنا هنا لا احنا ذكرنا ان هذه العبارة فيها رد على من؟ رد على الذين قالوا ان الكلام صفة ايش؟ ذاتية. فكون الكلام كونه كالسلسل على الصفوان, فمرور السلسل على الصفوان يعني يمر شيئا بعد شيء, فهذا في رد على الأشاعرة, رد على الأشاعرة الذين قالوا ان الكلام معنى قائم بالذات, رد على طائفة اسمها طائفة السالمية الذين يزعمون ان كلام الله يعني يخرج مرة واحدة لا يسبق بعضه بعضا, يعني يقول كلام على مقترن ما يعني ما في شيء سابق وتالي, هذا غير صحيح. أنت الآن لما تقرأ قل هو الله أحد القاف تسبق اللام أليس كذلك؟ وهكذا. طيب نأخذ هذا الحديث الذي سمعناه هنا في قوله. طبعا حديث ذكر عن التخريجة كذلك في الحاش عندكم أخرجه ابن جرير بن خزيمة كذا. الشيخ الألباني رحمه الله ضعفه في تخريج السنة سنة ابن أبي عاصم. وعلى كل نقول هذا الحديث له ماذا؟ له شواهد في الصحيحين. هنا قال في الحديث إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم الوحي إذا أراد. إذن دل ذلك على أن الكلام متعلق بماذا؟ بمشيئته وإرادته إذا أراد. وفي هذا رد على من؟ أيضا على أي طائفة؟ على شاعرة. رد على الأشاعرة والكلابية. سبقا قلنا لكم أيها الأخوة الكرام أن قبل أن يظهر ابن كلاب كان الناس على مذهبين، على مذهب أهل السنة إثبات جميع الصفات وعلى إنكار الصفات عند من؟ عند المعتزلة. لما جاء ابن كلاب أحدث قولا جديدا فأثبت الصفات الذاتية وأنكر وتأول الصفات إيش؟ الفعلية. هذا ابن كلاب. ثم هذا المذهب نصره من؟ نصره الأشعري، وهذا الذي عليه الأشاعرة الآن، إنكار الصفات إيش؟ الفعلية الاختيارية. فلما يأتي صفة الكلام كلام الله هو صفة ذاتية فعلية، نجد أن الأشاعرة يقولون إنما الكلام صفة ذاتية فيجعلونه معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا الأثر يرد عليه إذا أراد الله تعالى إذا أراد، وهذا واضح من خلال قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب نستعرض بعض المسائل التي مرت بنا هنا في قوله إذا أراد الله يحب الأمر إلى آخر، قال فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي، يتكلم بالوحي. وهذا من حجة أهل السنة على النفاث لقولهم لم يزل الله متكلما إذا شاء، وهذا من حجة أهل السنة على النفاث. طيب لما؟ قال لقولهم، قول من؟ طبعا قول أهل السنة لقولهم، أي لقول لم يزل الله متكلما إذا شاء، لم يقل هنا لم يزل الله متكلما، هذا فيه رد على الأشاعرة أو على أهل الكلام عموما من جهة، انتبهوا لها، من جهة أن هؤلاء يقولون إن الله تعالى كان معطلا عن الفعل حتى إيش؟ حتى فعل. يقولون أن الرب سبحانه وتعالى انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان إيش؟ الذاتي. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فنحن لما نقول لم يزل الله متكلما معناه أن سبحانه وتعالى موصوف بالكمال منذ الأزل، لكن هؤلاء القوم أهل الكلام عموما لا، يقولون أفعاله انتقلت من الامتناع إلى إيش؟ إلى الإمكان. وهذا لا شك أن فيه من انتقاص الله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا كذلك من رد الأدلة العقلية شيء كثير. لكن لما يقول هنا إذا شاء، طبعا لما يقول إذا شاء أيضا هو رد على الأشاعرة، مما يدل على أن كلامه متعلق بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى. طيب هنا نبه الشيخ سليمان صاحب تيسير عبد الحميد رحمه الله سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أن قوله إذا أراد الله يحيي بالأمر أن يقول ظاهر في جميع الأمور، يعني في جميع الأمور، يعني هذا لا يختص مثلا بالوحي اللي هو الشرعي، وإنما هو بجميع الأمور كل ما يحيي الله سبحانه وتعالى. هنا قال خوفا من الله سبحانه وتعالى، وقال وقد قرر العلامة القيم رحمه الله أن هذه المخلوقات تسبح الله وتخشاه حقيقة. ما قرره القيم هو أيضا قرره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذه المخلوقات لما توصف بأنها تسبح وأنها قانتة وأنها خاشعة وأنها تسجد أن هذا على حقيقته. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة في هذا الباب عنوان رسالة في قنوت الأشياء كلها لله، رسالة في قنوت الأشياء كلها زين، وهي رسالة مطبوعة ضمن جامع الرسائل الذي أخرجه محمد رشاد سالم عليه رحمة الله. فشيخ الإسلام تتبع الآيات التي فيها قنوت الأشياء وسجودها وتسبيحها وتسليمها، تتبع هذه الأقوال وتتبع هذه الآيات وحرر الكلام في هذه المسألة. وخلاصة كلام الشيخ رحمه الله كما هو كذلك كلام القيم أن هذه المخلوقات تسبح حقيقة، لما يقول تسبح حقيقة لأن من أهل التفسير ومن أهل العلم من يقول لا أنها تسبح بلسان إيش؟ بلسان الحال، يقول خضوع هذه المخلوقات كونها لا تخرج عن تقديره ولا عن تدبيره هذا هو تسبيح. لكن الأمر ليس هذا فحسب، بل هي فعلا تسبح الله سبحانه، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا هو فيه، نعم فيه مثل هذا الشيء، مثل هذا يعني هي مسألة تحتاج إلى تأمل. يعني لما قال تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا هذا ظاهر طوعا لا، لكن كرها هل نقول أنها استسلمت يعني حالا ومقالا؟ هنا لابد أن نقرر كما قرره العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم أن العبودية كما لا يخفى وكما مر بنا على نوعين: عبودية كونية وعبودية شرعية. عبودية كونية لا يخرج عنها أحد، لا مؤمن ولا كافر ولا بر ولا فاجر، وهي مذكورة في قوله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومنها الآية التي أن ذكرتها: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فيمكن يقال نعم أن هذه أسلمت من باب إيش؟ أسلم أنها طوعا ولا كرها. لما نأتي للكافر الفاجر بمعنى أنه لا يخرج عن تقدير الله، هل يخرج عن تقدير الله ولا عن تدبيره؟ فنقول هذا نعتبره إسلام، إسلام كوني قدري، إسلام كوني وقدري. يبقى الإشكال هنا لما يأتي الآية: وإن من شيء، فهنا يمكن يقال، وهذه مسألة تحتاج تحرير، لأن البعض حين يأتي لما يقول: طيب لما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هل الكافر يسبح؟ والبعض يقول لك، بعض أصحاب الطوائف يقول لك إيش، يقول لك كفر الكافر إيش، هذه ذكرت في بعض العبارات عن أبي طالب المكي وغيره، أنه قال كفر الكافر إيش تسبيح، نسأل الله العافية. هو يمكن لما تأتي يقول لك تسبيح بمعنى أنه لا يخرج عن تقدير الله ولا عن تدبيره، نعم، لكن هل نقول الكافر يسبح؟ هل نقول فرعون يسبح؟ هذا كفرة، فرعون يقول: ما علمت لكم من إله غير. المقصود أنها لما تريد بهذا الأمر الكون القدري، نعم، فيدخل في ذلك الكفار. لكن لما نأتي للشجر والحجر والسماء جزم أنها إيش؟ أنها ماذا؟ أنها تسبح الله تعالى إيش؟ حقيقة بلسان المقال، لكن نحن لا نفقه تسبيحه. طيب ذكر بعض الأدلة على هذا، لما قال مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام، هذا مر بنا في مسألة لما جاء التعقيب على كلام اللي هو صاحب الذي تكلم، مر بنا أي من هو ذكرونا اسمه في باب من الشركة الصغيرة الغلاف وغيره، نعم، صنع الله الحلبي، صنع الله الحلبي الحنفي، مر بنا أن الشارح نقل كلامه رحمه الله، وجاء الكلام في قضية الكرامات والمعجزة، وأن الكرام يقول من غير تحدي، وجاء الكلام أنه أن الكرام قد يقع فيه إيش؟ نعم، مثل ما ذكرنا في قصة إيش؟ من الذي حصل من التحدي؟ خالد رضي الله عنه، كذلك في السم. وأيضا بعض يقول أن المعجزة يعني يقترن بها التحدي، وهل هذا وصف لازم للمعجزة أو الآية؟ الجواب لا، لأن عندك الآن هنا الآن الطعام يسبح في يده الشريف عليه الصلاة والسلام، وليس ثمة إيش تحدي، هذا في حضرة من؟ في حضرة الصحابة رضي الله عنهم. القصد أنه لما يقول لك بعض الفرق بين المعجزة والكرامة أن الكرامة ليس فيها تحدي والمعجزة، هذا الفرق ليس دقيقا، بل قد نجد أن المعجزات والآيات تحصل بلا تحدي، والعكس قد تأتي كرامة فيها تحدي. طيب نتجاوز هذا المسألة هذه إيش؟ والآن شوف الشيخ الإسلام ذكر الكلام بس ما تعقب بشيء، ذكر في الاستقامة لما كان يرد على بعض مقالات الصوفية، لكن ما أدري عن هذا الكلام، ما أدري والله. نحن نأخذ ظاهر الآية: وإن من شيء لا يسبح بحمده. وأيضا ينبغي أن نراعي في هذا الجانب أنه يعني أن الله تعالى لا يصف إلا بصفات الكمال وهو سبحانه وتعالى لا خلق شر محضا، ينبغي أن نعبر بالتعبيرات الشرعية، نقول كل يسبح بحمده كما في الآية وإن من شيء لا يسبح بحمده. أما الدخول في مثلا في بعض الأمثلة أو بعض الأفراد فقد تهم شيئا لا يليق بالله سبحانه وتعالى. طيب مثل هذا مثل ما جاء أحدهم للسلف قال هل كل شيء بقدر؟ قال نعم. قال فالذي يقارف الفجور كذا. فهنا لما تأتي على سبيل الإفراد والاستقلال قد لا يليق هذا إيش يعني قال عن الناس على كذلك. ولهذا العلماء قالوا إن الله تعالى يقول عنه هو خالق كل شيء، أليس كذلك؟ كما قال تعالى الله خالق كل شيء، لكن لا يقال أنه خالق إيش القردة، خالق الخنازير، يعني لا يقال ذلك على سبيل إيش على سبيل الإفراد، على سبيل الإفراد، وإنما يدخل في عموم كل. أو كما يعني مر بنا أنه عندما يذكر الشر يعني يضاف إلى سببه من شر ما خلق، أو يحذف فاعله ويكون على صيغة الفعل مبني المجهول كما في قول الجن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. والله أعلم. هذه ما مرت فيها. طيب المسألة هذه حنا مر بنا أن نحن نقول إن الله على كل شيء قدير. أيه أنت عندك فارق التوقيت ها؟ ماشي. أيه نعم. لا ما أدري مر بنا أو غيره، لكن حنا مر بنا أن في إن الله تعالى كما قال عن نفسه إن الله على كل شيء قدير، وجاء النزاع في ما هو يعني قضية الممتنع، وهم مثل ما ذكرت هل الممتنع يدخل في عموم كل؟ يعني مثل ما ذكر بعض المتكلمين هل يقال إن الله تعالى يقدر على، طبعا هي الأمثلة فيها رعونة وفيها شيء مما يستوحش من ذكره، لكن هكذا ذكر في كتب العقائد. يعني هنا لما نقول إن الله على كل شيء قدير فجاء النزاع في قضية الممتنع، وهو هل يمكن أن الله تعالى يخلق مثل نفسه أو يعدم نفسه، دعا الله عن ذلك، فذكر هذه الأمثلة فحصل يعني في هذا إفراط وتفريط. منهم من قال إنه على كل شيء قدير حتى على الممتنع، ومنهم قال إن الله على كل شيء قدير إلا هذا، ومثل ما يأتي عبارة السيوطي في حاشيته على حاشية الجلالين يقول خص العقل ذاته، لما تجون كلام السيوطي يقول لا، فهذا لا هذا ولا هذا، وإنما الصحيح نقول إن الله على كل شيء قدير الآية على عمومها. نعم. وأما الممتنع فليس شيئا، هذا المثال الذي ذكرت هذا ليس شيئا، فالآية تبقى على عمومها، فلا نخصها كما خصها بعض المتكلمين، ولا نقول بالجمود الظاهري الذي قاله ابن حزم إن الله على كل شيء قدير فيدخل في ذلك إيش الممتنع، لأن الممتنع ليس شيئا، هذا ليس شيئا، كون أن الله تعالى يخلق مثل نفسه هذا ممتنع، كيف يكون خالق مخلوق؟ هذا من أعظم المستحيلات. أو مثلا يقولك أنه يعدم نفسه، هو سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبل وهو الآخر الذي ليس بعد شيء، فهذا الأمر يعني يعد يعني أمرا مستحيلا، والله أعلم. طيب هنا ذكر عندكم ما يتعلق بجبريل عليه السلام مما يعني أو قبل هذا في قوله إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش مكين أي له مكانة عند الله. ابن كثير قال إنه لتبليغ، وهذا ملحظ مهم من ابن كثير، لأن المعتزلة يحتجون بمثل هذه الآية على أن القرآن إيش أنه مخلوق وأنه كلام جبريل أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام، فمرة يقول إنه لقول رسول كريم، هنا أن هذا إيش من كلام جبريل، وفي آية الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يقول أنه قول من؟ قول محمد عليه الصلاة والسلام، فيرد عليهم أن هذه إضافة ماذا؟ إنه لقول، أضاف القول من باب إضافة إيش؟ أنه أنشأه ولا أنه بلغه؟ أنا إنه من باب إيش؟ من باب ماذا؟ من باب التبليغ، إنه لقول رسول فهي إضافة تبليغ، لا أنه، ويدل على ذلك أنه قال رسول، والرسول مهمته ماذا؟ البلاغ، قال تعالى ما على الرسول إلا البلاغ. ومما يرد به عليهم لما يقول لك انه قاله أنه أنشأه جبريل أو أنشأه محمد عليه الصلاة والسلام، مما يبين فساد هذا الكلام أنه إذا كان قد أنشأه جبريل كما تزعمون فيمتنع أن يكون أنشأه من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أنشأه محمد عليه الصلاة والسلام فيمتنع أن يكون قد أنشأه جبريل. فهذا ما يبين فساد هذا القول. والمقصود أنها إضافة إيش؟ إضافة تبليغ. إيش؟ هذا مو صحيح. نقول نحن وأصواتنا مخلوقة، لكن كلام الله إيش؟ الكلام تابع لمن؟ الصفة تابعة لمن؟ للموصوف. ما دام أن الله تعالى غير مخلوق سبحانه وتعالى فصفاته أيضا إيش؟ ليست مخلوقة. طيب هنا في ما تكلم في شأن جبريل، هذا بيت عظمة جبريل عليه السلام وأن له 600 جناح عليه السلام. ومما يعني يحسن ذكره في هذا المقام قصة طريفة حصلت لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله الإمام المعروف، وهو أنه أن رجلا أن أميرا كان يقول بالتشبيه فجاء عبد الرحمن مهدي لهذا الرجل وقال يعني قبل أن نتكلم في حق الله فلنتكلم في بعض المخلوقات. هذا جبريل عليه السلام له كم جناح؟ فقال هذا الأمير المشبه قال له 600 جناح. فقال عبد الرحمن بن مهدي قد أعفيناك من 597 جناح، حدثنا عن 3 أجنحة أين تكون؟ ثم قال عبد الرحمن بن مهدي قال هذا جناح في جانبه والجناح الآخر في جانبه الثاني في جنبي، الجناح الثالث أين يكون؟ فقال هذا الأمير قال ما أدري. فقال إذا كنت الآن لا لا لا لا تعي ولا تدرك شيئا من من من من من شأن المخلوقات من شأن جناح واحد من أجناح جبريل فكيف يعني تخوض في في في التشبيه والتفييض؟ ففرجع عن إيش مقال التشبيه. هذه قصة ذكر ابن قدامة رحمه الله في عقيدته. نتجاوز هذا. بعدها ذكر المؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن بن حسن يعني في خاتمة هذا الباب يعني ما هو أشبه بمناسبة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد، أما قال والآيات المذكورة في هذا الباب تقرر التوحيد الذي هو مدلول شهادة لله، فإن الملك العظيم الذي تصعق الملائكة من كلامه خوفا منه مهابة وترجف منه المخلوقات الكامل في ذاته وصفاته وعلمه وقدرته، إلى أن قال لا يجوز شرعا وعقلا يجعل له شريك من خلقه من عباده. وسبق أن مر بنا في أول باب الدرس الماضي أن هذا الباب وجه إرادة من جهتين، من جهة أن هذه المخلوقات العظيمة التي بلغت من عظمة ما بلغت ومع ذلك نجد أنها تخضع لله سبحانه وتعالى ويصيبها الغشيم بمجرد أنها تسمع كلام الله، فهذا يبين عظمة الله سبحانه وتعالى من جهة هذا الأمر الأول، ويبين إيش ضعف هذه المخلوقات وأنها لا تستحق العبادة، الملائكة لا تستحق غيرها من باب أول. طيب نبدأ في باب الشرع. قال المصنف رحمه الله باب الشفاعة. قال الشارح رحمه الله بيان ما أثبته القرآن منها وما نفاه وحقيقة ما دل القرآن على إثباته. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قال الشارح رحمه الله الإنذار والإعلام بأسباب المخافة والتحذير منها. قوله به قال ابن عباس بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. عن فضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب إنما عاتب الذين يعقلون. فقال وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم أي وهم المؤمنون أصحاب القلوب الواعية. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. قال الزجاج موضع ليس نصب على الحال فأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون. قوله لعلهم يتقون أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم القيامة. هنا في موضوع الشفاعة هذا الباب أيها الإخوة الكرام من أهم الأبواب ومن أجلها وجه ذلك أن الكثير من الشرك الذي وقع في القديم والحديث نجد أن أرباب هؤلاء الشرك أرباب هذا الشرك هم دائما يتعللون ويحتجون بماذا؟ بالشفاعة. لهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب، والذي يقرأ رسالته رحمه الله كشف الشبهات، وهي عبارة عن أجوبة عن شبهات في توحيد العبادة، شبهات نجد أن جل الشبهات كلها في هذه المسألة، مسألة إيش؟ الشفاعة. إذن وجه إيراد هذا الباب كما قال الشيخ سليمان رحمه الله في سير عبد الحميد الذي هو الأصل في هذا الكتاب، قال رحمه الله قال تعلل المشركون أنهم إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديان الشفاعة، فأراد المصنف إقامة الحجج على أن ذلك عين الشرك وأنها منتفية من دنيا وأخرى. يقول تعلل المشركون أنهم إنما وقعوا في الشرك لتعلقهم بأديان الشفاعة، فأراد المصنف إقامة الحجج على أن ذلك عين الشرك. يعني هو الآن لما تأتي الباب الذي قبل باب وتعالى حتى إذا فزع عن قلوب باب الذي قبل باب إيش باقوة تعالى أشركون ما لا خلق شيئا، هذه يعني هذا الباب وذات يعني مما يبين لك ضعف المخلوقين وأن محمد عليه الصلاة والسلام هو أكرم الخلق على الإطلاق، ومع ذلك الله تعالى يقول ليس لك من أمر شيء، وهو عليه الصلاة والسلام يخاطب عمه وعمته، عمه العباس، عمته وصفية وبنته فاطمة رضي الله عنهن، ويقول لا أغني عنكم من الله شيء، فدل ذلك على أن الأمر لله تعالى من قبل وبعد. فعندما يتقر هذا الأمر قد يأتي شخص يقول أنا لا أنازع في هذا، لا أنازع أن الأمر لله وأن النفع والضر بيد الله، لكن أنا يقول جملة من المشركين أتخذ هؤلاء الصالحين وهؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء أتخذهم ماذا؟ شفعاء وصائد. فالتعلم بالشفاعة هذا أمر كان عليه مشرك العرب القديم، وجملة ممن ينتسبون الإسلام وقع في هذا الشرك الصراح. فعقد المؤلف رحمه الله هذا الباب أولا يبين لك الشفاعة الشركية والشفاعة أيضا المثبتة، ويبين أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى وأن اتخاذ الشفعاء مع الله شرك. هذا ما يتعلق بوجه إيراد هذا الباب من الكتاب. يأتي معنى تعريف الشفاعة. ما تعريف الشفاعة؟ الشفاعة لغة كما هو معلوم ضد الوتر، يقال شفع فلان فهو شخص واحد، فإذا انضم إليه شخص آخر صار إيش؟ صار شفع. هذا هو اللغة. أما تعريف الشفاعة في الشرع فعرفها ابن الأثير بقوله السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم. قال ابن الأثير في النهاية السؤال الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، هكذا قال والسعادات أو الأثير في النهاية. قال السفاريني في الأوامع أو الأنوار المهية قال الشفاعة هي سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير، سؤال الخير للغير. الشيخ العثيمين رحمه الله يبدو أنه يعني ذكر تعريفا يشمل هذا وذاك، فقال رحمه الله الشفاعة هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، التوسط للغير لجلب منفعة ودفع مضرة. على كل هم لما تلحظ هذه التعريفات وغيرها تجد أنها كلها تنص على أن الشفاعة هي سؤال ودعاء. لعب كلام ابن الأثير قال إيش؟ السؤال التجاوز عن الذنوب. عندك مثلا السفارين رحمه الله في الدوامع الربحية يقول لك إيش؟ سؤال الخير للغير. أيضا كلام الشيخ محمد لما يقول في التوسط، سواء قلنا السؤال أو التوسط، فالشفاعة هي نوع من الطلب، نوع من إيش؟ نوع من السؤال. كلام الشيخ محمد رحمه الله لما يقول في التوسط غير جلب منفعة مضرة باعتبار أن الشفاعة قد يحصل بها جلب منفعة، كما سيأتي مثلا ثمانات الشفاعة مثلا في رفع الدرجات أو دفع مضرة في قضية إيش؟ مثلا الذين يشفع لهم بأن يعني هم استحقوا النار فيشفع لهم ألا يدخلوا. وأيضا حتى هذا بالنسبة لشفاعة الله وشفاعة شافعي، لكن أيضا حتى بالنسبة للشفاعة الموجودة بين الناس فقد تشفع لشخص من أجل إيش؟ من أجل أن تجلب له منفعة ومن أجل إيش؟ يدفع عنه ضرر. طيب تعالوا الكلام عن تعريف الشفاعة. ننتقل بعدها إلى الحديث عن الآية الكريمة التي ساقها الشيخ رحمه الله. قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا. ذكر عندك أول الإنذار أنه الإعلام بمخاف، هذا الإنذار، ويقابله إيش الإنذار؟ يقابله ماذا؟ الاستبشار أو البشارة. فعندنا النذارة وعندنا إيش البشارة. النذارة هي الإعلام الإعلام مع التخويف، والبشارة هي الإعلام مع إيش؟ مع الترغيب والوعد. وأن أنذر به اللي هو القرآن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، اللي هو الحشر، اللي هو إيش يوم القيامة، هو جمع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد. هذه الآية الكريمة بين الشراح كتاب التوحيد أو أكثر من شارح أن هذه الآية تذكر الشفاعة إيش المثبتة ولا المنفية؟ نعم نعم، الشفاعة المنفية. قال: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ذكر عندك الزجاج محل المعراب، قال: موضع ليس نصب على الحال. يعني وعلى كلام يعرفهم كلام النحات دائما هم يقولون إيش أن الجمل بعد إيش بعد المعارف إيش ماذا؟ نعم بعد المعارف لا لا، الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف إيش أحوال. فهذا يبدو الله أعلم أنها جاءت إيش بعد معرفة. المقصود أنها جملة حالية، وكما قال إيش تقدير ليس لهم دون يعني متخلين من ولي وشفيع. الولي هو القريب. هذه الآية تذكر الشفاعة الباطلة. ما الشفاعة الباطلة؟ وينها؟ يعني وش وجه بطلانها؟ الشفاعة الباطلة هي التي إيش يعني بدون إذن الله سبحانه وتعالى. لاحظ قال: ليس لهم من دونه، من دون من؟ ليس لهم من دون الله. الشفاعة الباطلة هي التي إيش بدون إذن. والشفاعة الباطلة أيضا كذلك هي التي تطلب من غير الله. فإذا طلب الشفاعة من غير الله هذه شفاعة إيش ممنوعة ولا لا؟ إيه إذا طلب الشفاعة من غيره نقول هذه شفاعة منفية، كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها: قل لله الشفاعة جميعا. فإذا طلبت الشفاعة من غير الله فهي شفاعة شركية، وإذا طلبت الشفاعة بدون إذنه أيضا هذه شفاعة إيش منتفية ممنوعة. وإنما الشفاعة المثبتة ما هي؟ التي تطلب من الله، لكن بإطلاق ولا بقيد؟ بقيد، القيد الذي إيش الإذن والرضا، الإذن للشافعي أن يشفع الرضا عن المشروع. إذن نخلص من هذا إلى أن الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي تطلب من غير الله أو بلا إذن. أما الشفاعة المثبتة فهي التي تطلب ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. الله تعالى هو الذي يملكه، تطلب منه، ما تطلب من غيره سبحانه وتعالى. فهي التي تطلب من الله، لكن هل هي بلا قيد؟ نقول لا، جاء ذلك مقيدا كما سيأتي معنا بعد قليل إن شاء الله. قال عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. طيب، أيضا المسائل المهمة في هذه الشفاعة الشركية، الشفاعة الشركية كما نبه جملة من العلماء وجملة من الشراح أن هذه الشفاعة يعني هي كما أنها شرك فهي تشبيه. سبق المرة بنا أكثر مرة أن الشرك في توحيد العباد يعد ماذا؟ يعد تشبيها، يعد تشبيها. وجه ذلك نقول الذي يذبح غيره فهو مشبه، لأنه شبه من بمن؟ شبه الخالق مخلوق ولا المخلوق الخالق؟ نعم، شبه المخلوق الخالق، هذا هو التشبيه. نعم، هذا هو غالب التشبيه، أنه مشبه المخلوق الخالق. لما يذبح غير الله، يستغيث بغير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، هذا شبه المخلوق الخالق. كذلك أيضا الشفاعة الشركية تشبيه، أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى إيش بالمخلوق. ما وجه ذلك؟ يبين هذا. لاحظ الآن الشفاعة عند الآن عند مثلا المعظمين من البشر، الملوك والأمراء والوزراء، ولماذا يشفع؟ لماذا الناس مثلا يعني يذهبون مثل لهؤلاء ويطلبون الشفاعة؟ إما أن يكون هذا الملك أو هذا الأمير أو هذا الوزير، إما أنه لا يعلم عن حاجة فلان، شخص محتاج مثلا في أقصى البلد، فهذا الأمير أو الملك لا يعلم حاجة. فإذا جاء الشفيع ماذا؟ جاء هذا الشفيع الذي له حظوة عند هذا الملك يخبر، يقول ترى فلان محتاج، فهو يشفع عند الملك لأن الملك قد يخفى عليه هذا، هذا بارز حقا كذلك، لأنه طالب بكل شيء عليه. والأمر الثاني الآن مثل هذا الملك أو هذا الوزير يقضي حاجة هذا الشفيع لأنه إيش ماذا محتاج إليه ولا محتاج إليه، الذين مثل حول الملوك والأمراء والسلاطين، نعم هؤلاء كما أنهم يحتاجون للملك أيضا الملك إيش يحتاج إليه، فتجد أن هذا الملك أو هذا الأمير يقضي حاجة فلان لأنه إيش محتاج إليه، محتاج لأن الحاجة من طرفين كل محتاج الآخر، لكن هذا ما يريد حق الله، الله تعالى إيش هو الغني عن العالمين سبحانه وتعالى. وأيضا جانب آخر هو الرحمة، فبعضهم مثل هذا السلطان وهذا الأمير قد لا يرحم الذي يقول والله فلان هذا محتاج ووضع كذا كذا كذا، فلا تتحقق الرحمة إلا عن طريق إيش هذا الشيء، الله تعالى رحمته كما قال ورحمة إيش وسعت. القصد أنك إذا نظرت إلى إلى إلى إلى هذه الشفاعة التي وقع فيها الشرك في القديم والحديث أنهم بهذا شبه الله تعالى إيش بالمخلوقات، وهذا من أعظم التنقص حق الناس. سبح على هذا جملة من العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومنهم من الشراح ممن تكلم عن كلام جيد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب، وأيضا ممن تحدث عنها من المعاصرين الشيخ صالح الغزان في شرحه على كتاب. طيب واضح يا أخوان الكلام في هذا إشكال؟ طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله قل لله الشفاعة جميعا، قال الشارح رحمه الله وقبلها أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وهذه الآية كقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة على هذا الوجه فقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فبين تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن وقوع الشفاعة